الجرح شارد يكتم العدوان بدعوة جرح شارد يكتم العدوان يتوه الظلم والجبروت والطغيان في صحوة ريح وغضبة سيح أو بركان